إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العلي الأعلى الذي وهب فأغنى، وإليه المصير والمنتهى، وبيده الآخرة والأولى، فلا مانع لما أعطى ولا راد لما قضى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده المجتبى وخليله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتقى، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعتبروا بسرعة مرور الأعوام والأيام، فإنها هدم لأعماركم وتقريب لآجالكم، ولا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. فكم من ساعات مضت، وكم من أعوام انصرمت، وأوقات ذهبت، وشهوات انقضت، وأرواح قبضت، وأجساد دفنت، وأمم بادت، وحوادث وقعت، وكل هذه وغيرها فيها عبرة لأصحاب العقول النيرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، لقد جعل الله تعالى الليل والنهار خزانتان للأعمال. الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، جعل سبحانه السنة 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وجعل الأهلة مواقيت للناس عموما، وخص الحج للاهتمام به، فقال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة، وجعل في شهور الأهلة وظائف موظفة على عباده، كالصيام والزكاة والحج. من ذلك ما هو مفروض عليهم كصيام رمضان وحجة الإسلام، ومنها ما هو مستحب مندوب إليه كصيام شعبان وستة من شوال والأشهر الحرم. وجعل سبحانه لبعض الشهور فضلا على بعض، كما قال عز وجل: منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال سبحانه: الحج أشهر معلومات. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فاعتبروا بمرور السنين، وتذكروا أن ما هذه الحياة الدنيا متاع، وأن الآخرة هي دار القرار. قال جل وعز: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها ويتباغضون لها، عيوبها بادية وهي بعبرها منادية، لكن حبها يعمي ويصم. فقدموا التوبة والاستغفار، واستعدوا للقاء الله عز وجل، وخذوا بوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أيها المسلمون، السنة شجرة والشهور فروعها والأيام أغصانها والساعات أوراقها والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. وأول العام الهجري شهر الله المحرم، كما حصل الاتفاق على ذلك في خلافة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأضيف المحرم إلى الله إضافة تشريف وتعظيم، وصيام أكثره أو كله فيه فضل وأجر، كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام في شهر محرم يوم العاشر، وهو اليوم الذي نجى الله فيه رسوله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين من فرعون وملئه، وأغرق الله فيه الطاغية فرعون وجنده في البحر، فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصيامه. أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية له: فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. وصوم عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا، فلما فرض الله صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب صيام عاشوراء وبقي الاستحباب. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وفي رواية: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. خرجه مسلم. فعلى الإنسان أن يحتسب بصيام يوم العاشر من المحرم، وأن يحث أهل بيته على ذلك. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عليه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وفي رواية له: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صوم التاسع والعاشر خالف اليهود، ومن رغب أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. وقد صح عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفعل ذلك. ومن أفرد العاشر وحده فلا بأس، ومن أهل العلم من كره إفراد العاشر. أيها المسلمون، الصيام سر بين العبد وبين ربه، ولهذا جاء في الصحيحين أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وفي الجنة باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، والصيام وقاية للعبد من النار، وهو من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له أبو أمامة: أوصني يا رسول الله، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فكان أبو أمامة رضي الله عنه وأهله يصومون، فإذا رؤي في بيتهم دخان بالنهار علم أنه نزل بهم ضيف. وممن تابع الصوم عمر بن الخطاب وأبو طلحة وعائشة وغيرهم من الصحابة وخلق كثير من السلف. وممن صام الأشهر الحرم كلها ابن عمر والحسن البصري وغيرهما. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: يقول بعض السلف: إنما هو غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك إلى عشائك أمسيت وقد كتبت في ديوان الصائمين للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين القبول والغفران، إن ربي لسميع الدعاء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الحوادث التي حصلت في يوم عاشوراء مقتل الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. قتل رضي الله عنه شهيدا مظلوما في يوم الجمعة يوم عاشوراء بعد العصر سنة 61 من الهجرة بكربلاء من العراق، وعمره 56 سنة رضي الله عنه. وكان قد كاتبه جماعة كثيرة من أهل الكوفة وبايعوه ووعدوه أن ينصروه، فلما حضر عندهم خذلوه وتفرقوا عنه، وتمكن الأشقياء منه فقتلوه، وقتل معه جماعة من إخوانه وأولاده وأقاربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أبي نعيم قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. أخرجه البخاري. وعن أبي سعيد مرفوعا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صححه الترمذي. ولا شك أن قتل الحسين مصيبة، والواجب عند المصائب هو الصبر، أما النياحة وضرب الخدود كما يفعله الرافضة في كل عام من يوم عاشوراء فهذا من البدع المحدثة ومن عمل أهل الجاهلية. ولا شك أن موت الرسل أعظم من موت من دونهم، ومع ذلك لا يشرع إلا الصبر والدعاء. قال الحافظ ابن رجب: وأما اتخاذ يوم عاشوراء مأتما كما تفعله الروافض لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ أيها المسلمون، سبيل الموفقين لصراط الله المستقيم أنهم يصبرون عند الابتلاء والمصائب ويشكرون عند النعم والرخاء، وهذا عمل الأنبياء كمحمد ونوح وموسى وغيرهم عليهم صلوات الله وسلامه، وهو عمل من بعدهم ممن أراد الله به خيرا. وإننا لنشكر الله بقلوبنا وألسنتنا ونثني عليه الخير على ما من به علينا من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك ما أنزل علينا من مطر السماء، فلربنا الحمد على استجابة الدعاء، وله الفضل على هذه النعمة العظمى مع قلة شكرنا وكثرة ذنوبنا وتقصيرنا في عبادته سبحانه. فلك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فلك الحمد على ذلك كثيرا. اللهم اجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يكيدون للمسلمين ويؤذون عبادك المؤمنين. اللهم عليك بكل ملحد وطاغوت ومنافق يكيد للإسلام وأهله. اللهم شتت شمل هؤلاء المجرمين، اللهم أضعف قوتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم كف شرهم وأذاهم عن المسلمين، إنك أنت الله السميع العليم. اللهم إنا نسألك يا لطيف أن تلطف بمرضانا ومرضى المسلمين، وأن تشفيهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم عجل بالفرج لكل مهموم ومغموم ومأسور من المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ما فسد من أحوال المسلمين، وأصلح من تولى أمورهم، واجعلهم نصرة للإسلام ورحمة على المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.